الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنته يوم الدين. في أهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه قراءة من كتاب الصراط منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. أعظم أهداف الدعوة إرشاد الناس إلى صراط الله المستقيم ودينه القويم، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجور والظلم إلى العدل والرحمة والإحسان. هذه هي خلاصة أهداف دعوة الرسل الله تبارك وتعالى وأتباع الرسل. إرشاد الناس، ومعنى الإرشاد معنى الهداية، هو البيان إلى صراط الله المستقيم ودينه القويم، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجور والظلم إلى العدل والرحمة والإحسان. والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والخير بالألف واللام كل ما يدخل تحت مسمى الخير، فيصير معرفة الله والإيمان به والعبادة، عبادة الله تبارك وتعالى بكل أنواع العبادة، وفعل الخير للناس وللشجر وللحيوان، كل ما يدخل في باب الخير فهذا من الدعوة. وقوله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله سبحانه وتعالى: وادعوا إلى ربك، يعني ادعوا الناس إلى الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو، إليه يعني إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك، وسبيل الله وصراطه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا هدف الدعوة، هدف الدعوة إرسال الرسول. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را، كتاب، الكتاب والقرآن، أنزلناه إليك. هنا فيه تأكيد من الله تبارك وتعالى وبين أن القرآن منزل من الله إلى نبيه لتخرج الناس للهدفة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وذلك أن هذا الإخراج والهداية هي لله سبحانه وتعالى. لذلك إخراج ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهذه أهداف الدعوة. أمة الإسلام التي هي خير الأمم قد أخرجها الله لهذه الغاية، يعني كان الله أخرج المسلمين حتى يدعو الناس إلى هذه الغاية. فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم أيها المؤمنون خير أمة، أمة جماعة الخير، هذه أمة محمد، أخرجكم الله حتى تدعو كل الأمم والشعوب، كل الأمم والشعوب إلى طريق الله. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الجهاد بالكلمة والمال والسيف إلا لتحقيق هذه الغايات، يعني تحقيق هذه الغايات شرع الله تبارك وتعالى الجهاد بكل أنواعه، بالكلمة هي الدعوة، والمال بذل المال في سبيل الله على كلمة الله، والسيف بعد ذلك. فشرع الجهاد بهذه الأنواع، بأنواعه كلها، الكلمة اللي هي والمال والسيف، كله لتحقيق هذه الغايات. أجمل ربع ابن عامر رضي الله تعالى عنه مهمة أمة الإسلام في الجهاد، يعني هذا رجل من عامة المسلمين، صحابي تابعي، جاء هنا يعني لما سأله رستم: لماذا جئتم إلى ديت؟ قالوا: أنتم عرب وجئين الفرس، إيش حق يعني جئين؟ قال: لماذا جئتم؟ فهذا أجمل هدف الإسلام. أجمل ربع ابن عامر رضي الله تعالى عنه مهمة أمة الإسلام في الجهاد، فقال عندما أرسله سهل بن أبي وقاص إلى رستم قبل الفرس، لأن رستم أرسل سعد، قال له: أرسل لي ناس من عندك، يعني رسل أخاطبهم. فأرسل له ربعية، وهذا شخص يعني من عموم الناس، يمكن ما يعرف له موقف بالإسلام إلا هذا الموقف، فهو من عامة الناس يعني. فأرسل له ربع ابن عامر، دخل على رستم وقال له: رستم، لماذا جئتم؟ ليش جئتم تحاربون يعني؟ فقال: إن الله طاعتنا عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدد. فهجم الأهداف الإسلام. قال له الله اللي ابتعثنا ما احنا اللي جينا. قال أول شيء قال له إن الله ابتعثنا. هاي واحدة ما هي طب يعني غزو من عند أنفسنا ونحن الذين تحركنا بهذا ونهدف شيء به. إن الله ابتعثنا قال لنخرج العباد عباد الله عز وجل من عباية العباد الملوك والرؤساء لعباية الله واحد. هذا أول شيء. هذا أول هذا من ضيق الدنيا إلى سعر من ضيق الدنيا وذلك أن هؤلاء الحكام وكذا ضيقوا على الناس معيشة بالضرائب بالكتابات بإن الإنسان خلاص ابن طبقته يظل ابن الطبقة الفلاح يظل فلاح وأولاده فلاحين طول العمر. شو ممكن ننتقل من طبقة إلى طبقة؟ مظالم اللي كانت موجودة في الأرض من العسف ومن القهر ومن الذل نخرج الناس من هذا الضيق حتى يعني تتيسر لهم سبل المعايش. ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عهد الإسلام. الأديان لها جور ولها ظلم فروح إلى عهد الإسلام. فالمقصود والهدف الأعظم من الدعوة هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار وينجوا من غضب الله، وإخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى النور والهدى، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ظلمة المعصية إلى نور الصالح. هذا هو المقصود من الدعوة كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا. فالرسل بعثوا ليخرجوا من شاء الله من الظلمات إلى النور. ويقال من شاء الله وذلك أن الرسل لا يهدون، ما أحد يهدي، يعني الله تبارك وتعالى جعل الهداية له، والذي والرسل والدعاء إنما يبذلون السبب، ولكن الهدى الحقيقي هذا لله تبارك وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال لرسوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي ترشد، فالنبي يرشد ويبين، لكن أن يدخل الهدى إلى القلب ويجعل هذا الإنسان مؤمن ويجعله يستجيب لأمر الله لا، هذا أمر هذا لله تبارك وتعالى. وإنما هذا بذل الداعي الرسول والنبي والداعي إلى الله عز وجل يبذل السبب، ولكنه لا يستطيع أن يهدي أحد، بل قد يكون أحب الناس إليه وحريص على هدايته لكن الله لا يهدي، كما كان النبي حريص مثلا على هداية عمه أبي طالب لكن لم يهدى. وكان في غير مثلا كان في ناس لهم عداوات، يعني الرسول كان متغيظ عليهم لفجرهم وكفرهم ومع ذلك هداهم الله تبارك وتعالى، مثل الحبشي الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لما وقف على على على جثة عمه قال ما وقفت موقفا أغيظ لي من هذا، يعني أشد غيظ لي من هذا، ومع ذلك هذا قاتل جاء وأسلم وضيع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أمر لله ما لأحد. فهذا الأمر الهداية ليس لأحد، الله سبحانه وتعالى جعله له. لذلك الرسل بعثوا ليخرجوا من شاء الله من الظلمات الى النور. استغفر له لكن نعم، لكن صد عنه قال له ان شئت يعني ان استطعت ان لا تريني يعني وجهك حتى لا يتغير النبي، لكن فهذا امر هذا له الله. فالرسل يخرج من شاء الله من الظلمات الى النور، ودعاة الحق كذلك يقولون الدعوة من يكون لها لإخراج من شاء الله من الظلمات الى النور ومن العذاب الى المغفرة والجنة ومن طاعة الشيطان والهوى الى طاعة الله ورسوله. هذا الهدف العام او الاهداف العامة للدعوة لله عز وجل. اما الاهداف التفصيلية فهي اربعة. الهدف الاول ايجاد الامة الصالحة الداعية الى الله المجاهدة في سبيله. من أول أهداف الدعوة هو العمل لإخراج الأمة الصالحة التي تعبد الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وكانوا من قبل في ضلال مبين. هذه هدف اللي هو نقدر نقول عن الهدف اللي إيش هي هدف الغاية النهائي. هذه وسيلة في أدية إيجاد الأمة الصالحة. علينا قال هو الذي بعث منه ليش؟ قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الأميين هم العرب، فهذا من يعني إرادة الله تبارك وتعالى الخير للعرب أن أرسل رسول منهم عربي منهم حتى يؤمنوا ويعلمهم هذا الرسول ويزكيهم، وإن كانوا من قبل هذا الرسول في ضلال مبين، ضلال في كل شيء. العرب كانت أمة ضالة جاهلة بكل شيء، تعبد الأصنام الأوثان، تدعي الملائكة هم بنات الله، ففي عقائدهم في معاملاتهم في نظم اجتماعهم كانوا على أنواع من الفساد والضلال والشرور يعني التي عمت حياتهم كلها. فالله أخرجهم بهذا النبي من هذا إلى يعني أن تكون أمة صالحة، قال بأمر الله تبارك وتعالى. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله. هذا هدف أن أرسل الله رسوله حتى تكون عنده أمة ويجعل الله هذه الأمة ظاهرة على كل أمة. والأمة الصالحة هي مجموعة الأفراد الصالحين، ولذلك كان من أهداف الداعي العمل لإيجاد يعني المؤمن الصالح إن شاء الله. الهدف الثاني إيجاد المؤمن الصالح، وذلك لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذا هدف يعني أنه يدعو ولو فرد واحد يهديه الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك الحديث، يعني جاء في الحديث أن النبي يأتي يوم القيامة نبي معه رجل واحد آمن به ونبي ومعه اثنين ونبي معه الثلاثة والنبي معه الرجل. فهذا أيضا من هدف الله أرسل من هدف إرسال يعني النبي اللي لو يهتدى به واحد. هذه بالنسبة لمن يهديه الله عز وجل. الشيء الثالث إقامة الحجة لله على الجاحدين والكافرين. الدليل على ذلك قوله تعالى إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين. هذه الرسل أرسل ليه؟ قال جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يحتج أحد يوم القيامة يقول أنا ما شفت رسول ولا جنبي ولا ربي أعرف أنا ممكن تعرف دينك ولا أعرف طريقك ولا أعرف هذا. الله فالسان الرسل لقطع العذر حتى يكون من كفر يكون كفر عن بين، كفر بعد أن جاءه البيان وجاءه الرسول ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فهذه من الأهداف لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني لا يحتج الناس على الله يوم القيامة ويقولون ما جانا نذير ما شفنا رسول لك ما نعرف طريقة ما نحتج كلهم جاءكم من الليل. وكان الله عزيز حكيم. الأمر الرابع والأخير الهدف الرابع من أهداف الدعوة لله عز وجل النهي عن الفساد في الأرض، وذلك لقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. فلولا يعني هلا، هذه يعني يسمى اللولا التحضيرية، يعني لولا فعلت كذا يا فلان يعني هلا فعلت كذا. فلولا كان من القرون يعني التي أهلكها الله من قبلكم أولو بقية، أولو بقية أبعاد بقية بعقل وفهم ينهون عن الفساد في الأرض، بس ما كان في يوم كثير ما عندهم هذا، قال إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا من تلك الأمم ممن أنجاهم الله تبارك وتعالى هم أولو الألباب وأهل العقل. والنهي عن الفساد في الأرض عصمة للجميع من عقوبة الله العاجلة في الدنيا، كما قال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالهلاك يأتي عندما يعم الفساد والظلم فيأتيهم الهلاك. وكل ما نهى الله عنه فهو من الفساد في الأرض. إيش الفساد في الأرض؟ الله لا ينهى إلا عن الفساد، كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كله خير، هذا العدل الإحسان إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا الفساد. فالفحشاء اسم الفحش يدخل فيه بس السرقة والزنا وكل هذه دية الفحشاء، والمنكر والبغي العدوان أعظكم لعلكم تذكرون. وكل الرسل الذين أرسلهم الله نهوا أقوامهم عن الفساد والطغيان بعد أمرهم بتوحيد الله وعبادته وطاعته. فهذا نوح عليه السلام في نهى قومه عن الشرك وعبادة الصالحين وهو أعظم الفساد والشر، ونهاهم عن صد المسلمين وعبادتهم والزراعين. وهذا هود عليه السلام نهى قومه عن الشرك والطغيان والعتو في الأرض بإهدار الأموال في العبث والضياع، كما قال تعالى يعني تكون مصانع لعلكم تفلحون. وإذا بطشتم جبارا يعني بطشتم بعوركم بطشتم جبارا تتخذون مصانع لعلكم تفلحون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله. وقال عليه السلام أمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما يعبد من دون الله، ثم نهاهم عن الإفساد في الأرض بالصد عن سبيل الله وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة، فقال لهم فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض. وقال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ولا المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يفسدون. وشعيب عليه السلام نهى قومه عن الشرك بالله قائلا لهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون يعني تهددون تقعدوا بكل صراط لأهل الدعاء لأهل الدين إن هو السبعة الإيمان وآمن بالله وشعيب تفعلون به وتفعلوه وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا تبغونها تريدون أن تكون طريق الله معوجا يعني للتاركين فيها. وكذلك رسالة رسولنا الخاتمة صلى الله عليه وسلم جاءت بالأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر والبعد عن كل فساد في الأرض حتى لو كان عدوانا على حرف أو زرع، كما قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحديث على ما تفعله ويرد في الحديث وإذا كنت تفعل فيها ويرد الحرف والنسل والله لا يحب الفساد، يدخل في الحرف كل الزراعة والنسل كل نسل سواء كان نسل الإنسان أو نسل الحيوان، كل هذا يعني كل الحيوان اللي يعني اللي فيه خير لا يجوز إهلاكه. لذلك فإن سبب ما يحصل لهذه الأرض من فساد أحوالهم ودنياهم والمعاصي، ولذلك كان من أعظم أهداف الدعوة إزالة هذا السبب. قال علامة سليمان بن سحمان رحمه الله ومن ذلك أنه إذا قيل أهل الطاغوت ارجعوا إلى حكم الله ورسوله واتركوا أحكام الطواغيت قالوا إنا لا نفعل ذلك إلا خوفا من أن يقتل بعضنا بعضا، فإني إذا لم أوافق صاحبي للتحاكم إلى شرع الرفاقة قتلني أو قتلته. فالجواب أن نقول يظهر فساد هذه الشبهة الشيطانية بتقرير ثلاث مقامات. المقام الأول أن الفساد الواقع في الأرض من قتل النفوس ونهب الأموال إنما هو بسبب إضاعة أوامر الله وارتكاب نواهيه، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر وأيدي الناس. أخبر تعالى أن ظهور الفساد في البادية والحاضرة سببه أعمالهم وأنفسهم، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الخامس والأخير من الأهداف التفصيلية للدعوة علامة الأرض بالخير والعمل الصالح. من أهداف الدعوة إلى الله العمل، من أهداف الدعوة إلى الله علامة الأرض بفعل الخير والعمل الصالح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. الخير كل الخير بالألف واللام لعلكم تفلحون. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والخير اسم جامع لكل نفع، فالخلق فالخلق الحسن خير كان الصدق في الأمانة الكلمة الطيبة الإحسان إلى اليتيم الفقير كل هذا من الخير. فالخلق الحسن خير خير. أعمال الأرض بالزرع النافع خير، كما قال صلى الله عليه وسلم إن قام الله وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى لا يبقى. ولا شك أن بعض صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قد استفاد منها كل العرب الذين يؤمنون بها. لكن تعليم الإسلام التي جاءت بالفضيلة والإحسان ونبذ الظلم قد استفاد منها كثير من الأمم والشعوب، وإن لم تدخل أمريكا من دول العالم استفاد بذلك فئة دنيوية، وجعل الإسلام ظلم عن النساء والعبيد والضعفاء فاستفاد الناس من ذلك، وجعل الإسلام حقوقا للأسرى ونظاما للحروب استفاد منه الكفار أيضا. فهذه كذلك من الدعوة إلى الخير، يعني كذلك حتى الدعوة إلى الخير ولو يعني استفاد الناس منها فئة دنيوية. ممكن طبعا يأخذ الكافر هذا الخير يعمل به في الدنيا ولا يؤمن بالله تبارك وتعالى، بس استفاد شيء في الدنيا. احنا ينبغي ان لا نمتنع عن هذا، يعني ان لا نمتنع عن الخير الذي يصيب الناس لو خير في الدنيا، حتى وان لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى فقد استفادوا خيرا. هذه هي خلاصة للأهداف، أهداف الدعوة لله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.